نمر التليفون ديالك عمي الحاج خليه اه عمي الحاج قرب عندي اهضر هنايا. واسم وقع البنت اهضر هنايا. البنت ديالي نهار الخميس مشات للعمله، ملي مشات للعمله هي وخواتاتها مشات قطعت تشري واحد البولو، خلات خواتاتها جالسين مشات في الناظور في تاوريرت. في تاوريرت واه مشاو للعماله خواتاتها عندها الشغل في العماله عندها، مشاو ثم كي يتلاحقوا ثم كل شيء في واحد المرشاه كي يتفرجوا. الوقت اللي مشات تما هدات خواتاتها جالسين وهي مشات تقطع تشري واحد البولو. واه الوقت اللي دارت اختها تقلب عليها ما لقاتهاش، هزت النعالات ديالها في يدها وكومصات تجري مشات. من نهار الخميس حتى البارح قالوا لنا ديرها ركبت في المحطه ديال تاوريرت، بعد عندنا ثم في تاوريرت هي ركبت. هي ركبت هذاك الشيء اللي قالوا لك انتم. وقالوا لنا راها ركبت. الوقت اللي قالوا لنا راها ركبت جات مع هذاك الكار اللي يفوت البركان، خلط مول الكريسون وقفوا في حاسي بركان، هزوا واحد الدري من تما واحد الدري سمر. واه الوقت اللي هزوا ذاك الدري السمر جا موراها وركب، كيعاود لنا الكريسون جا موراها وركب. قال لك زايدين زايدين، قال لك انا كنجري بزاف. الشرطه كانوا في الدخله ديال زيو وقفوا مول الكار مخالفه. الوقت اللي وقفوه الدري خلط على البنت هودها نزلها، قال لك الكريسور فاش درت انا بحال هكا، قال لك لقيتو منزل البنت وغادي. قال قلت له خلي طلع البنت راه غادي البركان، قال له ماشي شغلك رد لي الصرف ديالي وماشي شغلك. وهي ساكته يا ما هنقوشة هذه، وكانت خلطت تهزها ديرها في سلامة. واه مسكينة. واه المهم كي وصل البركان اتصلت انا بالدراري تما، ركبت البنات لحقوا باختهم على حساب قالوا لنا راه مشات البركان. الوقت اللي خلطوا تما الكريسور سقساوه قال لهم ودي انا نزلتها في الدخله ديال فين كانوا واقفين البوليس دايرين زايو. واه زايو فين كانوا دايرين فوقاش نزل زايو. هو الكار خرج من 11 ونص من هنا يعني الخميس ولا البارح. البارح البارح الخميس دابا السبت. واه دابا ملي فتنا للبوليس ديال زايو هنا درنا ديكرا لاسيو، قال لك حنا اللي شدينا ذاك الكار، قالوا البنات ديالي حنا اللي شدينا ذاك الكار وحنا اللي درنا له المخالفه. يعني راه غير مع حي معمل السكر. المهم هذا الشيء اللي وقع للبنت، ودابا انا ركبت عاود نتاورت راني كنقلب هنا يعني تحت في هذا الجواد هذا، وقال لك نفوتوا صافي. شكرا. غادي ندير المحاوله ما امكن باش غادي نلقاوها يعني 100% راها في حي سكر فور.